من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الطيبين وخالق الناس من طين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. نستضيف اليوم فضيلة الشيخ عثمان الخميس أبو محمد، وباسمكم جميعا نرحب به ونستمع إلى ما فتح الله عليه ليحدثنا في هذه الزيارة الرمضانية المباركة إن شاء الله، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. فليتفضل الشيخ مأجورا مبروكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذه الكلمة الطيبة نرددها في صلاتنا دائما، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. هذه الذرية الطيبة، ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، قد حسمت، وذلك أن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قد رزق 7 من الأولاد، 4 من الإناث وثلاث من الذكور. أما الذكور فكلهم ماتوا صغارا، وأما الإناث فتزوجنا وأنجبنا، الكبرى زينب وأنجبت أمامة وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة وانقطع نسلها، وكذلك أنجبت زينب عبد الله ومات صغيرا وانقطع نسله، وأما رقية فماتت ولم تنجب، وأما أم كلثوم فأنجبت صبيا وبنتا ومات صغارا وانقطع نسلها، وبقيت فاطمة فأنجبت من علي 4، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. فأما أم كلثوم فتزوجت من عمر بن الخطاب ثم أنجبت منه ولدين وماتا صغيرين، وأما زينب فتزوجت عبد الله بن جعفر ثم كذلك انقطع نسلها، ولم يبق للنبي نسل إلا من الحسن والحسين فقط. فكل من ادعى أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله جده صلوات ربي وسلامه عليه لا بد أن يرجع إلى الحسن أو إلى الحسين ابني علي ابني فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وحديثنا في هذا اليوم عن واحد من ذرية الحسين، وهو زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وكل ذرية الحسين ترجع إلى علي بن الحسين، لأن أولاد الحسين كلهم ماتوا ولم يبق من ذريته إلا علي بن الحسين، فكل من ينتسب إلى الحسين لابد أن يرجع إلى علي بن الحسين، فهذا هو الفيصل رضي الله عنه وأرضاه. وعندما نتحدث عن هذه الشخصيات، عن هؤلاء الناس، ليس المراد هو أن نقضي وقتا من رمضان أو من غيره من الأيام في سرد القصص، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود كما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم سرد الله له سبحانه وتعالى بعض الأنبياء ثم قال له تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالإنسان دائما يحتاج إلى القدوة، فنحن عندما نتكلم عن هذه الشخصيات نريد أن ننظر كيف وصلوا إلى هذه المرحلة التي من أجلها أحبهم المسلمون، وقبل أن يحبهم المسلمون أحبهم الله وجعل لهم القبول في الأرض. ماذا صنعوا؟ ترى هل هم بشر مثلنا ونستطيع أن نفعل كما فعلوا، أو أن الأمر مستحيل؟ طاووس بن كيسان رحمه الله ورضي عنه كان من أئمة التابعين، كان يقوم الليل حتى يتعب فيضرب فخذه بيده ويقول لها: اصبري تحملي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به من دوننا؟ والله لا نزاحمنهم عليه. رجل له هدف، يريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فاجتهد على نفسه حتى يوصلها إلى ذلك المكان. ونحن عندما نتكلم عن سير هؤلاء الصالحين وننظر في أعمالهم لنقتدي بهم، نحاول أن نتلمس آثارهم، والأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن والله الذي لا إله إلا هو نريد هذا الفلاح، نريد الجنة، نريد ما عند الله تبارك وتعالى من الخير العميم الذي أعده لعباده الصالحين. عندما نتكلم عن هذه الشخصيات ننظر في أحوالنا، ترى ما السبب الذي من أجله كانت يعني منزلة هذه الأمة بين الأمم عالية جدا، وما السبب الآن في زماننا نحن ما نراه من الضعة والهون والذل لهذه الأمة. لننظر في أحوالهم ثم نقيس أحوالهم على أحوالنا، فسنعرف عند ذلك الفرق العظيم. ولا يعني هذا أننا نريد أن نصل إلى مرحلة اليأس بحيث أننا لا يمكن أبدا أن ندرك ما وصلوا إليه أبدا، فإن الأمر الذي فعلوه يستطيع كل مسلم أن يسلك هذا الدرب، والله الحمد والمنة هذه الأمة ما زالت تخرج من رحمها أمثال هؤلاء من الصالحين والعباد والمجاهدين وغير ذلك. نعود إلى موضوعنا. إن حديثنا الذي نريد أن نشنف به أسماعنا وأن نريح به قلوبنا وأن نسعد به أنفسنا حديث عن رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجل كان يلقب بزين العابدين. فرق عظيم بين يقال عن الإنسان إنه عابد، وفرق بين إنسان يقال له زين العابدين أي خير العابدين أو أفضل العابدين أو أحسن العابدين رضي الله عنه ورحمه. أمه أم ولد، ومعنى أم ولد أي من الإماء، وهم ثلاثة من الصحابة: الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ومحمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء الثلاثة من الصحابة قدر الله تبارك وتعالى أنهم أخذوا أخوات من سبي فارس. عبد الله بن عمر أخذ واحدة، والحسين بن علي أخذ واحدة، ومحمد بن أبي بكر الصديق أخذ واحدة، وهن ثلاث أخوات. فأنجبت التي عند الحسين له علي بن الحسين، والتي عند عبد الله بن عمر أنجبت له سالما، والتي عند محمد بن بكر الصديق أنجبت له القاسم، وهؤلاء كانوا من فقهاء المدينة ومن عبادها وعلمائها وأشرافها، حتى قيل ما رغبت قريش بأمهات الأولاد إلا بعد أن خرج أمثال هؤلاء الثلاثة، وهم أبناء خاله سالم بن عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال الزهري عن علي بن الحسين: ما رأيت قرشيا قط أفضل من علي بن الحسين. ويقول يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثني علي بن الحسين وهو أفضل قرشي أدركته. إلى هذه الدرجة يتكلمون عن علي بن الحسين. قال رجل لسعيد بن المسيب الإمام، قال: ما رأيت أورع من فلان، يعني فلان ذكر رجلا فيه من الورع، والورع هي منزلة الإنسان أنه يصل فيها إلى درجة الزهد والتنزه عن الخوارم المروءة وعن سفاسف الأمور وعن كل ما يشك فيه أنه حرام وكذا، منزلة يعني رفيعة جدا في الإنسان يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فقال: ما رأيت أورع من فلان. فقال له سعيد بن المسيب: هل رأيت علي بن الحسين؟ قال الرجل: لا. فقال له سعيد بن المسيب: والله ما رأيت أورع من علي بن الحسين، رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. علي بن الحسين ذكروا أنه قاسم الله ماله مرتين، مرتين في حياته قاسم الله ماله. ومعنى قاسم الله ماله أي جلس في يوم من الأيام ونظر في جميع أمواله من نقود، من مزارع، من عبيد، من ملابس، يعني كل ما يملك، ثم قسم هذا المال نصفين فأبقى نصفا وجعل نصفا لله سبحانه وتعالى. وكان قد فعلها قبله الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى أنه كان يأتي للنعل فيتصدق بواحدة ويبقي واحد، طبعا قبل ما يحرصوا على الكشخة، يعني لازم نعالج نفس الشيء وكذا ما يحرصون على هذه. فالقصد أنه قاسم الله ماله مرتين، أعني علي بن الحسين. علي بن الحسين اشتهر بأمر، بعض الناس اليوم يحرصون على مثل هذا الأمر، اشتهر علي بن الحسين بقضية ألا وهي قضية صدقة السر. كان قد اشتهر بصدقة السر، واحد يقول كيف صدقة سر واشتهر بها؟ المفروض صدقة سر لا تعلم، فكيف اشتهر بها؟ اشتهر بها بعد موته رضي الله عنه ورحمه، حتى إنهم قالوا كان 100 بيت في المدينة يأتيهم طعامهم وشرابهم لا يدرون من أين، قبيل الفجر يجدون الطعام عند أبوابهم، يفتحون الباب يأخذون الطعام ويدخلون، لا يدرون من أين يأتيهم الطعام. حتى قال بعض أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. وكان يعول قريبا من 100 بيت رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. حدث بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله منه كل عضو بكل عضو منها. فلما سمع هذا الحديث من أبي هريرة عن النبي بواسطة عن أبي هريرة عن عروة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذا الحديث ذهب إلى عبد الله سامه، أي أراد أن يشتريه عبد الله بن جعفر بـ10,000 درهم، فقال: اذهب فأنت حر لوجه الله تبارك وتعالى. دخل يوما على محمد بن أسامة بن زيد وهو مريض يعوده، فبكى محمد بن أسامة، فقال له علي بن الحسين: ما الذي يبكيك؟ فقال محمد: علي دين 100,000 دينار وأنا الآن أموت ولا أستطيع أن أسدد ديني. قال: علي دينك. في هذه السهولة: علي دينك، نم قرير العين، مت قرير العين، دينك علي. ثم خرج من عنده وسدد هذا الدين. ذكروا أنه كانت له جارية رحمه الله ورضي عنه، كانت تسكب له الماء للوضوء، وبينما هو يتوضأ وهي تسكب الماء له سقط الإبريق منها فشج رأسه، فالتفت إليها فخافت هذه الجارية، فلما رأت الغضب في عينيه من هذا الفعل قالت له والكاظمين الغيظ، ذكرته بالآية، ذكرته بكلام الله تبارك وتعالى، كما ذكر أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان قبل أن يسلم شاعرا وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إبليس كان شاعرا وكان يهجو النبي، يسب النبي في شعره صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم أبو سفيان كان إذا جاء وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقوم ما يجلس معه حتى بعد إسلامه، لأن النبي كان متضايقا منه صلى الله عليه وسلم، أنت ابن عمي وتهجوني، يعني لا خيرك ولا كفاية شرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يقوم، وإذا التفت إلى النبي صد النبي عنه، حتى تضايق أبو سفيان ابن الحارث من هذا العمل، فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو ابن عمه أيضا، فقال يا علي ما بال رسول الله يعاملني هذه المعاملة وأنا ابن عمه؟ فقال له علي وهل نسيت ما فعلت؟ بدل أن تنصره وتقف معه على الأقل تكف شرك، صرت أنت الذي تهجوه وأنت ابن عمه خليص، كيف تفعل هذا؟ فقال أبو سفيان ولكني أسلمت، يعني تبت الآن، مفروض انتهى كل شيء. فأرشده علي، وكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده علي قائلا إيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني كما قال إخوة يوسف ليوسف. فجاء أبو سفيان فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه في المجلس ثم قال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يكن من النبي بد إلا أن قال يغفر، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فسامحه صلوات ربي وسلامه. وكانوا وقافين عند القرآن الكريم، بهذا ارتفعت منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. علي بن الحسين لما سقط الإبريق من الأمة العبدة، سقط منها الإبريق وشج رأسه، التفت إليها مغضبا فقالت له والكاظمين الغيظ، ذكرته بقول الله تبارك وتعالى. فماذا قال؟ كظمت غيظي، خلاص ذكرتيني بالله، خلاص كظمت غيظي، طمعت. قالت والعافين عن الناس، تكظم غيظك الآن تضربني بعدين. قالت والعافين عن الناس، أريد العفو الآن أنا. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، خلاص سامحتك. طمعت، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. كانوا وقافين. الآن لو إنسان أغضبته الآن اليوم ثم قلت له والكاظمين الغيظ، يقول ها سبني بعدين تقول لي والكاظمين الغيظ، تضربني ثم تقول الكاظمين الغيظ، تفعل ثم تقول الكاظمين الغيظ، ما يتوقف عند كلام الله تبارك. بهذا ارتفعوا، بهذا أنالوا الدرجات العلى، بمجرد أن قالت له والكاظمين الغيظ لم يملك إلا أن يقول كظمت غيظي. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. كان متواضعا جدا، كان يجلس عند أسلم مولى عمر بن الخطاب. أسلم عبد لكنه في عنده علم، فكان علي بن الحسين وهو يعني من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من أشرف أهل الأرض في ذلك الوقت، فيأتي ويجلس عند سالم بن عبد الله يتعلم منه. فأنكر عليه بعض الناس من قريش فقالوا أنت من أنت؟ أنت علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، تجلس عند عبد بني عدي؟ فما كان أن قال المرء يجلس حين ينتفع، المرء يجلس حين ينتفع، أنا أنتفع هنا، أنا أجلس هنا ولا أبالي. جاءه رجل يوما فسبه، شتمه، لما شتمه هذا الرجل ثار العبيد، هو لم يتكلم، وإنما الذي غضب له عبيده خدمه، غضبوا وثاروا وأرادوا أن يضربوا هذا الرجل، فقال دعوه لا تفعلوا به شيئا. ثم التفت إلى الرجل فقال له: ما ستر الله عنك من أمرنا أكثر. يعني إذا أنت تعرف شيئا يعني من المساوئ التي تظنها فينا، ترى الله سبحانه وتعالى ساتر علينا وعندنا من المساوئ، والله به عليم، لكن الحمد لله الله ساترنا سبحانه وتعالى. يقول: ما ستر الله عنك عن منا أعظم، ألك حاجة نعينك عليها؟ ثم أعطاه شيئا من المال وأكرمه. فاستحي الرجل، يعني ما يدري ماذا يفعل. فلم يملك هذا الرجل إلا أن قال: أشهد أنك من أولاد المرسلين. يعني ما يفعل هذا إلا أولاد المرسلين. جاءه يوما ابن عمه، هو ما اسمه؟ هو علي بن الحسين ابن علي. جاءه ابن عمه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ابن عمه الحسن، فتكلم عليه بكلام غليظ، أعطاه كلاما يعني أغلظ له فيه، وعلي ساكت لا يتكلم، حتى سكت الحسن بن الحسن. فلما سكت الحسن لم ينصرف عنه حتى أكمل كلامه، فلما انتهى كلام الحسن بن الحسن انصرف علي بن الحسين إلى بيته. فلما هدأت الأمور وكان الليل، ذهب علي بن الحسين إلى الحسن بن الحسن فطرق عليه الباب، فخرج الحسن ابن الحسن وإذا علي بن الحسين. نعم، قال له: يا ابن عم، إن كنت صادقا فيما قلته عني فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما قلته عني فغفر الله لك، السلام عليكم. ثم انصرف. فأمسك به الحسن بن الحسن وظل يبكي حتى رثي له. شوف هذا التعامل، شوف هذه الأريحية، شوف هذا الهدوء يعني والعفو والمسامحة، كل هذا كان من علي بن الحسين رضي الله عنه وارضاه. كان مع هذا من العباد، حتى كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يعني تصيبه مثل رعشة، فيقال له: ما لك؟ الصلاة شو المشكلة؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ إنني سأقف بين يدي الله تبارك. ونحن لا نقول كل إنسان يفعل هذا ولابد تحوسك هذه تصيبك هذه الرعشة، لكن هذا شيء إن كان يحدث له رضي الله عنه ورحمه، كان يشعر برعدة ويقول: تدرون بين يدي من سأقف؟ إنني سأقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان إذا أحرم بالحج أو العمرة يرون وجهه مصفرا، يصفر وجهه، يقول له: ما لك؟ إنك مقدم على طاعة، المفروض تفرح إنك مقبل على طاعة. قال: والله إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي: لا لبيك ولا سعديك. شوف الخوف، كيف يخاف من الله تبارك وتعالى أن يرد عليه عمله. يقول طاووس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى: سمعت عند الحجر، الحجر اللي هو الحطيم اللي يسمي الناس حجر إسماعيل، يقول: سمعت عند الحجر علي بن الحسين يقول، يعني يدعو الله تبارك وتعالى بينه وبين الله سبحانه، لكن صوت مسموع شوي، فيقول طاووس: سمعته ماذا يقول؟ يقول لله تبارك، يخاطب الله تبارك وتعالى، يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. يخاطب الله، يتذلل لله تبارك وتعالى. يقول طاووس: فحفظتها فما دعوت بها في كرب إلا كشف عني. يقول من جمال هذه الكلمات تذلل لله تبارك وتعالى. وقال مرة: إني لأستحيي من الله أن أرى الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنيا. وهذا يحدث كثيرا، يعني تأتي لرجل تقول له مثلا: أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الجنة، ثم يطلب منك 20 دينار وانت عندك تقول: والله اسمح لي ما أقدر، ما تعطيه. يقول: والله إني أستحي أسأل له الجنة وأبخل عليه بالدنيا. يقول: فإني أخشى يوم القيامة أن يقال لي:

قال علي بن الحسين: أيها الناس، أحبونا حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. هكذا يقول: حبكم صار علينا عارا، غلوكم هذا، إفراطكم هذا صار عارا علينا. وأنا أذكر لكم قصة تبين لكم هذا الأمر. هناك أحد الكتاب قرأ كتابا يقال له الكافي، وهذا الكتاب مليء بالشركيات، وكل هذه الشركيات تنسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص تنسب إلى جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين، يعني علي بن الحسين جده الذي نتكلم عنه الآن. جل هذه الشركات تنسب إلى هذا الرجل، وهو كذب عليه لا شك في ذلك. أحد الكتاب لما قرأ هذا الكتاب ظن أن هذا الكلام المنسوب إلى جعفر الصادق أن فعلا جعفر قاله رحمه الله ورضي عنه، فاتهم جعفرا الصادق بأنه زنديق والعياذ بالله. لماذا؟ قال: كيف يقول هذا؟ هذا كلام الزنادقة. لكن ما درى هذا المسكين أن جعفرا مكذوب عليه رضي الله عنه ورحمه. ولذلك يقول علي بن حسين جد جعفر الصادق، يقول: أيها الناس، أحبون حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. صرنا نتهم بأشياء بسبب غلوكم فينا. وقال يوما: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، لا تجعلون أصناما تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقال يوما لأحد أولاده: يا بني، لا تصحب فاسقا فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها. قال: ولا تصاحب بخيلا فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. ولا تصاحب أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. ولا تصاحب كذابا فإنه كالسراب يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. قال له أحدهم: متى يبعث علي بن أبي طالب؟ وهذه عقيدة يقال لها الرجعة، يظن عليا يرجع إلى هذه الدنيا قبل يوم القيامة. فقال له رجل: متى يبعث علي بن أبي طالب؟ قال: والله ليبعثن علي بن أبي طالب يوم القيامة ثم لا تهمه إلا نفسه. اشتغل بنفسك، لا تهمه إلا نفسه، انسوا هذه القضية أنه يبعث قبل يوم القيامة رحمه الله ورضي عنه. حج هشام بن عبد الملك، وكان هشام في ذلك الوقت أخا للخليفة، كان الخليفة الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان، الخليفة الأموي أو المرواني. الخليفة وليد بن عبد الملك أخوه هشام ذهب إلى الحج، فكان يطوف حول الكعبة، فكان في زحام كما هو الحال الآن على الحجر، فالناس عند الحجر يزدحمون، فإذا أراد أن يقبل الحجر يجد صعوبة في الوصول إلى الحجر. ثم تفاجأ برجل يطوف أيضا، فإذا جاء عند الحجر كل الناس ابتعدوا، وجاء حقبل الحجر وحده ثم انصرف إلى الشوط الثاني. كل ما وصل الحجر كل الناس يتفرقون عن الحجر، ويأتي الرجل يقبل الحجر ثم يجتمع الناس مرة ثانية إلى الحجر، وهو لا يستطيع، وهو أخو الخليفة. فغضب طبعا هشام بن عبد الملك من هذا الفعل، فقال، وهذا الرجل طبعا علي بن الحسين، فقال هشام بن الملك: من هذا؟ فإني لا أعرفه. يعني لماذا؟ هو يعرفه، هو يعرفه هشام بن عبد الملك، لكن يسوي نفسه ما يعرفه. فقال: من هذا؟ فإني لا أعرفه. وقدر الله أن الشاعر همام بن غالب اللي هو الفرزدق كان موجودا، فغضب من كلام هشام

حكم مد الرجل في الجلوس وأمامك المصحف، حكم مد الرجل في الجلوس وأمامك المصحف، يعني المصحف أمامك ثم تمد الرجل والمصحف أمامك. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني سأله رجل عن الغناء، طبعا الغناء قبل مو الحين، غناء قبل يعني بسيط ويعني بدون موسيقى وبدون خرابيط وكذا، فسأله عن الغناء فقال له الغناء حرام؟ فقال عبد الله بن عباس لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. فقال الرجل إذن حلال، لأن إذا مو حرام حلال. قال حلال، قال ولا أقول حلال. ها، فقال الرجل فما هو إذن؟ لا حلال ولا، فما هو إذن؟ فقال له عبد الله بن عباس أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة مع الحق يكون أو مع الباطل؟ وين يكون؟ فسكت الرجل قليلا وقال مع الباطل، قال أفتيت نفسك. فأحيانا أن تجعل الإنسان يفتي نفسه أفضل. وأنا أذكر أنه يعني سأل رجل عن الدخان سجاير، فقال السجاير حرام ولا حلال؟ فكان الجواب كذلك، هل الدخان السجاير من الطيبات أو من الخبائث؟ واحدة من الثنتين، يا من الطيبات يا من الخبائث. قال ها؟ قال والله لا من الخبائث. قال الله أخبر عن نبيه أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يمكن يكون من الطيبات، لأن كان عندنا شايب الله يرحمه يقول شنو الشيء اللي تشربه لا أول بسم الله ولا آخر الحمد لله. لو كان من الطيبات على الأقل نقول بسم الله إذا شربنا، وإذا خلصنا نقول الحمد لله، لأن الحمد لله هذه بنعمة تتم الصالحات. طيب، ونقول الحمد لله رزقنا رزقا حسنا. حتى إني أذكر أن أحدهم يعني كان يقول يعاند أظنها، قلت له الدخان من الطيبات؟ قال لا من الطيبات. قلت ما شاء الله تأكل الطيبات؟ قال نعم. قلت أعطي أولادك من الطيبات، زوجتك ما شاء الله جلسة زقاير مثل جلسة قات عند اليمنيين، جلسة زقاير أنت وعيالك وزوجتك في مانع؟ قال لا ما يصير. قلت ليش ما يصير؟ طيبات ليش تحرمهم؟ تقول من الطيبات. فالقصد أحيانا الإنسان يكابر. يعني أنا أقول الآن مدة الرجل على المصحف، أنا الآن أسألكم جميعا، هل واحد يمد رجل أمام والده؟ يعني يجلس أمام والده يمد رجل أمامه بوجهه؟ إن قال نعم أقول هذا سوء أدب مع الأب، وإن قال لا نقول القرآن أولى. كلام الله سبحانه أن يعظم كلام الله أعظم من الأب حقيقة. يعني لا ينبغي، يعني هذه حرمات الله، شعائر الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تعظم شعائر الله تبارك. وذاك أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز وضع المصحف على الأرض إلا لحاجة ضرورة أو كذا، لكن الأصل لا يوضع على الأرض، يرفع في مكان. لماذا؟ من شعائر الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أتكلم في شيء، يسمح لي الشيخ رجل الله يجزاه خير، قضية هذه القمامة التي توضع في الأمام أنا متضايق منها جدا حقيقة، يعني والله العظيم. لماذا؟ يعني الآن يعني أنت لا تلزم الناس، يعني إنسان يتفل ويضعها هنا، وحين يكون أصابه دم ويضعه هنا في قبلتك، يعني تسجد في قبلتك زبالة. يعني لو كانت فاضية ما في مشكلة، صندوق من الصناديق، لكن المشكلة يعني توضع فيها الأوساخ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتفل الرجل في قبلته. ما الفرق بين إنسان يتفل في القبلة وإنسان يتفل في المنديل ويحطه في القبلة؟ ما الفرق؟ لا فرق. مثل إنسان لا يبول أحد في الماء الواقف الدائم، واحد يقول له أنا ما أبول في الماء الدائم، يبول في كأس ويضعه في الماء الدائم، شو سوينا؟ لا طبنا ولا غدا الشر، صبوا حقنا لبن، نفس الشيء. فكذلك هذه الأشياء القاذورات، الإنسان يتفل أو يتمخط أو يكون فيه دم أو غير ذلك من القاذورات. أحيانا مناديل عنده بالشارع يجلس المسجد يلقيها هنا وتكون في قبلة الإنسان، أفضل أن توضع يعني في الخلف الحمد لله، وما حد عايز أن تفلت خلى بمخباتك وبعدين لا طلعت تخرجه. فهذا القصد بالنسبة للسائل اللي سألنا وضع القدم على المصحف، أنا أقول أنه لا يجوز هذا الأمر أبدا. نعم يقول السائل، لكن عفوا، لكن في جهة القبلة ما في مشكلة إذا ما كان في مصحف. يعني بعض الناس يعني تقول ما يصير أنام باتجاه القبلة، تصير قدمي على القبلة، لا هذه ما فيها شيء إن شاء الله. النبي كان ينام على كل أحوال في أي حال، يعني ما يضر، هذا ما يضر، ليس فيها القبلة، لكن المصحف قريب من القدم، هذا الكلام. يعني لا عفوا، يعني الآن الجالس في الأخير مثلا لو مد رجله المصحف هنا ما فيها مشكلة، يعني المصحف بعيد جدا، لكن نتكلم عن إنسان يعني بينه وبين المصحف نص متر أو سنتيات، وهذا اللي ما يصلح. نعم يقول السائل، هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الإنترنت أو عن ظهر غيب؟ نعم، الحائض والنفساء تقرأ القرآن من الإنترنت ومن الأجهزة بل من كتب التفسير. هو المشكلة المصحف، لا تمس المصحف فقط. أما تقرأ القرآن من كتاب تفسير أو من أجهزة التليفون الآن اللي فيها المصاحف أو الإنترنت ما في بأس، أو من حفظها لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما هي المباحات والمحظورات للمعتدة إذا مات زوجها سواء كانت صغيرة بالسن أو كبيرة؟ والله شوفوا، الأسف يعني نسمع من الناس أشياء غريبة جدا، أن إذا قمرة ما تطلع، إذا القمر مكتمل ما تطلع بالحوش، ما ترجع التلفون، ما تكلم أحد، ما تكت شعرها، بعد شنو بعد خرابيط الناس ما أدري بعد زين، يعني أشياء كثيرة حقيقة. هي المعتدة تمتنع من أمرين اثنين فقط: الخروج إلا لحاجة، والتزين. بس تزين سواء تزين بالطيب أو بالملابس، ملابس الجديدة يعني اللي هي الألوان المثيرة هذه، فسفوري مثلا، الأصفر، الأحمر، الأخضر، المدري إيش، كذا كذا. ملابس هذه ملابس الزينة، تبتعد ملابسها العادية. حتى لو ملابس جديدة تلبس ملابس جديدة ما في مشكلة، لكن أنا شيء ما هي ملابس تثير أو تلفت النظر. وكذلك الطيب، تمتنع عن الطيب خلال فترة العدة، وتمتنع من الخروج فقط، وتعيش حياتها طبيعية، ولا تخرج إلا لحاجة، وتعيش حياة طبيعية، تتكلم بالتليفون عادي، تسلم على ولد عمها ولا ولد خالها، بيعزيها مثلا ولد عمها ولا ولد خالها ولا جارهم ولا هذا، ما في أي بس. بس ما تطلع من البيت. وهذا خاصة الآن بعد طلعت لنا بدعة جديدة الآن عند الناس، وهي قضية أن البيت نصغير وما يكفي، نسوي العزاء بيت ثاني على أساس بيت أختها مثلا، تسوي العزاء في 3 أيام بعدين تعتد. هذا كلام فاضي، هذا ما يجوز. هذا الكلام صار كأن العزاء صار أصلا أبد، اللي بيعزيها جهة بيتها أو تسعى تلفون الحمد، بدون فشخرة وبدون قضية شوفونا وما شوفونا وكذا، كلام هذا فاضي. فأهم شيء أنه ما تخرج ولا تتزين، بس تعيش حياتها طبيعية. نعم نعم. السائل يقول: السلام عليكم، نشهد الله أننا نحبكم فيه، ويعتذر عن كثرة أسئلته، لكن سنجيب على الذي يعني يتسر لنا إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ وإن كنا مسيرين فلما نعاقب على ما ليس لنا حكم أو يد فيه؟ هذا السؤال. نعم. أو إن حبك الباري الذي حبتنا فيه. نحن مسيرون أو مخيرون؟ يعني في أشياء أنت مخير فيها وفي أشياء أنت مسير فيها، يا دقات قلبك، الرعشة اللي تجيك من البرد، أحد يضربك من الخلف، كل هذه أشياء أنت مسير فيها، حياتك، مماتك، أشياء مسير فيها، لا تملك حياتك ولا تملك مماتك، هذه كل أشياء مسير فيها. في أشياء هو أحد يضربك، أحد يمسكك كتفك مثلا، كما يقال: ألقاه في البحر مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا مسير مجبر. وفي أشياء أنت مخير فيها، لكن الزبدة أن الله لا يحاسبك إلا فيما أنت مخير فيه. هذا زبدة الكلام، لا يحاسبك الله إلا على ما أنت مخير فيه. هذه زبدة الكلام. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أبدا. جزاء والنار يدخلونها جزاء بما كانوا يعملون فقط. عملك أنت المسؤول عنه، أنت هو الذي يدخلك الجنة ويدخلك النار. فقضية الجنة والنار مرتبطة باختيارك لا بتسييرك. فالأصل في الإنسان أنه مخير، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. مخيرون، هم اختاروا العمى على الهدى. ويقول الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين. ويقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو الشاكر وهو الكفور. فلا شك أن الإنسان مخير. كل ما في الأمر الذي نريد أن نعلمه أن الله علام الغيوب، وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه لكمال علمه جل وعلا. كل القضية أن الله تبارك وتعالى يعلم ما ستختار، فما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، أو ما كتب لك وأنت في بطن أمك، رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد، كل هذه الكتابة كتبت لأن الله يعلم ماذا ستختار، لكن أنت الذي اخترت. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان مخير لا شك في هذا، ومسير في بعض الأشياء. نعم. يقول أن أعمل في وظيفة تحت. إذن هذا يكون جوابا على السؤال الثاني اللي هو إيش إذا كنا مسيرين لماذا لا نحاسب؟ لا تعاقب على ما سيرت فيه. ولذلك حتى شرعا يعني في قوانين الشرع زين، لو واحد مثلا أخذك ودفعك هكذا فسقطت على رجل فمات، هو القاتل ولست أنت، مع أنت الذي قتلته، لكنك لأنك مسير لا تحاسب على هذا الفعل. فكذلك الله لا يحاسبك، يعني لا يكون الناس أعدل من الله وأرحم من الله بك سبحانه وتعالى. نعم عفوا. يقول أنا أعمل في وظيفة تحتاج إلى شهادة ولكني لا أملك الشهادة وتم تعييني بالواسطة، فهل مالي حرام مع العلم أني أبدع في عملي وأبذل كل ما في وسعي؟ الله أعلم. نعم. يقول امرأة كان عليها قضاء صيام يومين ولكن أتى رمضان وقد قضت يوما واحدا فقط، فما عليها؟ عليها أن تقضي بعد رمضان، شرط بعد العيد، بعد يوم العيد تبدأ بالقضاء، قبل صيام شوال تبدأ بالقضاء. وإن كانت يعني تكاسلت في القضاء لم يكن لها عذر فتطعم مسكينا وتقضي إن شاء الله تعالى. نعم. يقول هناك بعض الحملات أو حملات الحج تأخذ الناس بدون تأشيرة حج ولكن بتأشيرة مرور، وإذا عادوا دفعوا الغرامة المترتبة على ذلك، فهل هذا جائز؟ وهل تنصحوا بالحج هذه السنة مع انتشار المرض؟ وجزاكم الله خيرا. والله أدخلنا مشاكل مع الحكومة أنتم. على كل حال أنا الذي ترتاح إليه النفس إن كانت هذه حجة الفريضة، أول مرة يحج ولا يملك يعني ما قد لا تتيسر له مرة ثانية فما في بأس. وأما إذا كان حج نافلة أو يمكن أن يتيسر له بعد ذلك أن يحج، لا يفعل ذلك، لا يغش لا يكذب. أما بالنسبة للحج هذه السنة أنا أحشى الحين أقول لكم لا ما أنصحكم، أنا ترى بروح الحج. فما أدري، أخاف تقول قال لنا شيء وسوى شيء خلافه. أنا أقول القضية يعني كل إنسان يعني كما يقال كل شات معلقة بكراحة، يعني كل إنسان مسؤول عنه، هو يقرر في نفسه ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وإذا كان الإنسان حاج قبل هذه المرة يؤجل هذه السنة، شو المانع يعني أن يؤجل هذه السنة؟ وإذا بحجة صلى الله سبحانه وتعالى يوفقه ويحفظه. نعم. يقول السائل امرأة أجرت عملية وأخبرها الطبيب بأن عليها أن تصلي مضطجعة وهي الآن تستطيع الوقوف ولكن دون القدرة على الركوع أو السجود، فهل تصلي واقفة وتومي برأسها أم تصلي مضطجعة كما أخبر الطبيب؟ طيب هل الطبيب منعها أن تصلي قائمة بدون ركوع وسجود؟ على كل حال إذا كان الوقوف لا يؤذيها، القيام يعني لا يؤذيها، لا تصلي وهي قائمة وتومئ بالركوع والسجود أفضل من الاضطجاع، لأن القيام ركن. يعني هي القضية القاعدة إيش عند أهل العلم؟ يسقط ما عجزت عنه فقط، ما لم تعجز عنه لن تأتي به. يعني بعض الناس للأسف شوفه يجي مشي ويسولف ويوقف ما عنده مشكلة، وإذا جاي يصلي صلي هو قاعد على الكرسي، ما يجوز. لماذا؟ لأن القيام يستطيعه، إذن لابد أن يقوم. اللي عجز عنه إيش؟ الركوع. إذا حال الركوع تجلس على الكرسي. اللي عجز عنه شنو؟ السجود. حال السجود تجلس على الكرسي. أما تكون صلاة كلها جالس وأنت تستطيع القيام هذا ما يجوز. الذي يسقط هو الذي تعجز عنه من أركان الصلاة، والذي لا تعجز عنه لابد أن تأتي به. وهذا نتكلم نحن عن إيش؟ عن الصلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فبابها واسع، الإنسان يجوز يصلي جالس ولو بدون عذر. نعم. يقول السائل في سورة النساء آية 31 ذكر في أيسر التفاسير أن أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يغفر لهم ويشفع لهم فإنهم يطهرون وتزكى نفوسهم بعذاب النار ثم يغسلون أيضا بنهر عند باب الجنة اسمه نهر الحيوان فيدخلون الجنة بنفوس زكية وأرواح طاهرة. الأسئلة: ما هي الكبائر؟ هل يقصد بها الشرك والزنا والسحر أم النميمة والعقوق؟ نعم. أما ما هي الكبائر فيعني اختلف عن في تعريف الكبيرة، ومن أشهر هذه التعريف يعني ما قال في الكبائر هي كل ما رتب عليه لعن أو حد في الدنيا أو الآخرة، يعني ما كان فيه حد في الدنيا أو الآخرة أو كان فيه لعن فهي الكبيرة. طيب، وبعضهم يقول ما كان فيه أحد الحدين يعني في الدنيا أو الآخرة. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكبائر أسبع هي، لأن في حديث السبع الموبقات قيل أسبع هي، قال هي إلى 700 أقرب، هي إلى 700 أقرب. المهم أنه ما في حصر للكبائر، لكن الذي ذكره كلها كبائر،

نختم بهذا السؤال مع اعتذار لبقية الأسئلة لأن أكثرها مكررة. يقول السائل: ما هو مفهوم البدعة في اللغة وفي الشرع، وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ جزاكم الله خير. البدعة في اللغة هو الشيء الجديد، الشيء الذي ليس له مثيل، وذلك يقول فلان مبدع. مبدع يعني شنو؟ يأتي بأشياء جديدة. يقول فلان بدع، بدع يعني أتى بأشياء جميلة جديدة جدا. وذاك الله تبارك يقول عن نفسه: بديع السماوات والأرض، يعني أنشاها على غير مثال سابق. فالبدعة أو الابتداع هو الشيء الجديد الذي لم يسبق إليه أحد، فيقال فلان مبدع، يعني دائما يأتي بأشياء إيش؟ جديدة. فهذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فهي أيضا نفس المعنى اللغوي طبعا، لكن تخص الدين، وهو إتيان شيء جديد في الدين أو التقرب إلى الله بما لم يشرع. لأن الأصل في المعاملات وهذا البدعة زينة، يعني واحد يبتدع طريقة في التعامل، يبتدع طريقة في التجارة، يبتدع طريقة في الصناعات، يبتدع، هذا جميل. الدين الأصل فيه التوقيف: لا تعبدوا الله إلا بما شرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الأصل في التشريع توقيفي، الله وحده يشرع. فلما يأتي واحد يقول لا أنا بعد بشرع، فنقول أنت مبتدع، أنت جئت بشيء بدعة في الدين، يعني جئت بشيء جديد لم تسبق إليه وهي مذمومة. ففي الدين البدعة مذمومة، في غير الدين البدعة محمودة. في غير الدين الابتداع شيء جيد، الإنسان يأتي ببدعة، يأتي بشيء جديد، وهذا دائما يعني يمدح على هذا الأمر. أما في الدين يقول لا لا ممنوع، الدين توقيفي، ما تعبد الله إلا بما شرع، مو أنت تألف دين من كيفك، الله اللي يحط الدين سبحانه وتعالى. فإذا جاء إنسان وألف دين، ألف عبادة معينة، فيقال له إيش؟ ابتدع في الدين، فيكون مذموما. فالبدعة في الدين مذمومة طبعا. هذا باختصار يعني مفهوم البدعة. إن شاء الله البدعة الحسنة والبدعة السيئة. طبعا البدعة الحسنة قلنا في غير الدين بدعة حسنة، في الدين بدعة سيئة. إذا كانت البدعة في الدين فهي سيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. حسم النبي هذا الأمر فقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، بس انتهى الأمر. فأي بدعة في الدين فهي ضلالة، وأي بدعة في الدنيا فهي حسنة. يعني زين، شيء جميل، الإنسان يبتدع ويأتي بأشياء جديدة ويأتي بما لم يسبق إليه، فهذا جميل جدا. أما في الدين لا، البدع كلها سيئة. نعم. جزا الله الشيخ عثمان الخميس أبا محمد خيرا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته وحسناتكم جميعا، وأن ينفعنا بما سمعنا وقال الشيخ، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وهذه إن شاء الله عز وجل يعني سيرة مع الشيخ إن شاء الله، وعدنا فيها السنة الماضية وأوفى بهذه السنة، وإن شاء الله عز وجل سيكون تواصله معنا لكن في رمضان وغير رمضان إن شاء الله عز وجل، نأخذ موعده منه إن شاء الله عز وجل. الله كريم، الله يبارك فيك، الله يكرمك، جزاك الله خيرا جميعا، ونفع الله بكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.